إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الصافات: والصافات صفا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والحسن وقتادة هم الملائكة في السماء يصفون كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة. وقيل هم الملائكة تصف أجنحتها في الهواء واقفة حتى يأمرها الله تعالى بما يريد. وقيل هي الطيور، ودليل هذا القول قوله تعالى: والطير صافات. فهنا ثلاثة أقوال: الملائكة في السماء يصفون كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة، هذا قول. والثاني: هم الملائكة تصف أجنحتها في الهواء واقفة حتى يأمرها الله تعالى بما يريد. والقول الثالث: الطيور. افتتح تعالى هذه السورة بالقسم ببعض مخلوقاته إظهارا لعظم شأنها وكبر فوائدها، ولله تعالى أن يقسم بما شاء على ما شاء، وليس للناس أن يقسموا إلا بالله جل وعلا. والقسم بغير الله تبارك وتعالى شرك، نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، يعني تزجر السحاب وتسوقه، من الزجر بمعنى السوق والحث. وقال قتادة: الزاجرات هي زواجر القرآن تنهى وتزجر عن القبائح. فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، هم الملائكة يتلون ذكر الله عز وجل. وقيل هم جماعة قراء القرآن. وهذا كله: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، قسم أقسم الله تعالى به. أين جوابه؟ جواب القسم قوله تعالى: إن إلهكم لواحد. فأقسم الله تبارك وتعالى بالصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، على حقيقة الوحدانية: إن إلهكم لواحد. وقيل فيه إضمار، أي: ورب الصافات والزاجرات والتاليات. وذلك أن كفار مكة قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فأقسم الله تعالى بهؤلاء: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق. المشارق مطالع الشمس. فإن قيل قد قال في موضع: رب المشارق والمغارب، وقال في موضع: رب المشرقين ورب المغربين، وقال في موضع: رب المشرق والمغرب، فكيف وجه التوفيق بين هذه الآيات؟ قيل: أما قوله رب المشرق والمغرب، فأراد به جهة المشرق وجهة المغرب. وأما قوله رب المشرقين ورب المغربين، فأراد مشرق الشتاء ومشرق الصيف، وأراد بالمغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف. وقوله برب المشارق والمغارب، أراد الله تعالى أنه خلق للشمس 360 كوة، في المشرق و360 قوة في المغرب على عدد أيام السنة تطلع الشمس كل يوم من قوة منها، وهذا على سبيل المجاز، فلا قوة ولا شيء بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن. تطلع الشمس كل يوم من قوة منها وتغرب في قوة منها لا ترجع إلى التي طلعت منها من ذلك اليوم إلى العام المقبل، فهي المشارق والمغارب. فللشمس كل يوم مشرق ولها مغرب بعدد أيام السنة، تطلع كل يوم من واحد منها وتغرب من واحد، وهذه حقيقة ثابتة. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، وقال سبحانه: برب المشارق والمغارب. وقيل: كل موضع شرقت عليه الشمس فهو مشرق، وكل موضع غربت عليه الشمس فهو مغرب، كأنه أراد رب جميع ما شرقت عليه الشمس وغربت، وهذا حق أيضا. قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. فهذا تأويل ذلك: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. قرأ عاصم برواية أبي بكر: بزينة منونة. الكواكب قرأها منصوبة أي بتزييننا الكواكب، وقرأ حمزة وحفص: بزينة منونة الكواكب، خفضا على البدل، بزينة الكواكب، فهي بدل من الزينة. وقرأ الآخرون: بزينة الكواكب بلا تنوين على الإضافة. قال ابن عباس: بضوء الكواكب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، أي بضوئها الذي يلوح في السماء بليل. وحفظا، أي وحفظناها حفظا من كل شيطان مارد متمرد يرمون بها لا يسمعون. قرأ حمزة والكسائي وحفص: يسمعون بتشديد السين والميم، أي لا يتسمعون، فأضغمت التاء في السين، وقرأ الآخرون بسكون السين خفيف الميم: لا يسمعون. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، هذه بالتخفيف، والقراءة: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، أي قوله تعالى إلى الملأ الأعلى إلى الكتيبة من الملائكة، والملأ الأعلى هم الملائكة لأنهم في السماء، ومعناه أنهم لا يستطيعون الاستماع إلى الملأ الأعلى، يعني الشياطين لا يستطيعون الاستماع إلى الملأ الأعلى. وحفظا من كل شيطان مارد ويقذفون من كل جانب. فجعل الله تبارك وتعالى من وظائف هذه النجوم هي زينة، وهي أدلة بليل، وهي حفظ من الشياطين أن تتسمع الشياطين إلى الملأ الأعلى. فهذه ثلاث فوائد. ويقذفون أي يرمون من كل جانب، من كل آفاق السماء بالشهب دحورا، يبعدونهم عن مجالس الملائكة، يبعدون الشياطين عن مجالس الملائكة. يقال: دحره دحرا ودحورا إذا طرده وأبعده. ولهم عذاب واصب، أي لهم عذاب دائم. قال مقاتل: دائم إلى النفخة الأولى، لأنهم يحرقون ويتخبلون. وقيل: هو في الآخرة. ولهم عذاب واصب، فقيل هذا وهذا: إلا من خطف الخطفة اختلس الكلمة من كلام الملائكة مسارقة فأتبعه فلحقه شهاب ثاقب كوكب مضيء قوي لا يخطئه يقتله أو يحرقه أو يخبله. وإنما يعودون إلى استراق السمع مع علمهم بأنهم لا يصلون إليه طمعا في السلامة ونيل المراد كراكب السفينة. قال عطاء: سمي النجم الذي يرمى به الشياطين ثاقبا لأنه يثقبهم فأتبعه شهاب ثاقب فيدرك الشيطان فيثقبه. فاستفتهم، يعني سلهم، يعني أهل مكة: أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ يعني من هذا الخلق من السماوات والأرض والجبال وهذا استفهام بمعنى التقرير، أي هذه الأشياء أشد خلقا، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال أأنتم أشد خلقا أم السماء، وقيل أم من خلقنا، يعني من الأمم الخالية، لأن من يذكر في من يعقل، وقد مر في التأويل أهم أشد خلقا أم من خلقنا، يعني من السماوات والأرض والجبال، وهذه لا تعقل، أو لأن من يذكر لمن يعقل من الأمم الخالية. يقول إن هؤلاء ليسوا بأحكم خلقا من غيرهم من الأمم، وقد أهلكناهم بذنوبهم، فما الذي يؤمن هؤلاء من العذاب؟ وقد صنعنا ما صنعنا من إنزال العذاب والنكال بالأمم الخالية، وليس هؤلاء بأحكم منهم خلقا. ثم ذكر خلق الإنسان فقال إنا خلقناهم من طين لازب، يعني يعلق باليد، لزج لاصق جيد حر، ومعناه اللازم لازم ولازب، أبدل الميم باء كأنه يلزم اليد. وقال مجاهد والضحاك لازب منتن، يعني كيف يستبعدون المعاد وهم مخلوقون من هذا الخلق الضعيف. ولم ينكره أي المعاد من هو مخلوق خلقا أقوى منهم وأعظم وأكمل وأتم. تأمل في هذا السياق على هذا النحو، فاستفتهم هم أشد خلقا أم من خلقنا، وهذا الاستفهام للتقرير، فمن خلقنا أشد خلقا منهم، ومع ذلك لم يستنكروا المعاد. وأما هؤلاء مع ضعفهم فينكرون المعاد، إنا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت، قرأ حمزة والكسائي بضم التاء بل عجبت، وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس. والعجب من الله عز وجل ليس كالتعجب من الآدميين، كما قال سبحانه فيسخرون منهم سخر الله منهم، وقال عز وجل نسوا الله فنسيهم. والعجب من الآدميين إنكاره وتعظيمه، والعجب من الله تعالى قد يكون بمعنى الإنكار والذم، وقد يكون بمعنى الاستحسان والرضا، ولا تأويل. فما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه نثبته له سبحانه، ما دام قد ورد في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنثبت لله ما أثبت لنفسه من ذلك، ونعلم المعنى، والمعنى ظاهر مكشوف، وأما الكيفية فالطمع مقطوع في بلوغ شيء من الإحاطة بها ومعرفتها، فنفوض الكيفية لله تعالى، ونثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قرأ حمزة والكسائي بضم التاء، وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس، وقرأ الآخرون بفتح التاء على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بل عجبت، أي عجبت يا محمد من تكذيبهم إياك، بل عجبت ويسخرون، يعني وهم يسخرون من تعجبك. قال قتادة عجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن حين أنزل ومن ضلال بني آدم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أن كل من يسمع القرآن يؤمن به، فلما سمع المشركون القرآن سخروا منه ولم يؤمنوا به، فعجب من ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال تعالى بل عجبت ويسخرون. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظن أنه لا يمكن أن يبقى على الكفر أحد وهو يسمع كلام الله، فلما تلي عليهم كلام الله تبارك وتعالى سخروا منه. فعجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الأمر، فأنزل الله جلت قدرته بل عجبت ويسخرون. وإذا ذكروا لا يذكرون، يعني إذا وعظوا بالقرآن لا يتعظون. وإذا رأوا آية، قال ابن عباس ومقاتل يعني انشقاق القمر، وقد جعله الله تبارك وتعالى آية لنبيه صلى الله عليه وسلم، فانشق القمر فكان بفلقين والجبل بين ذلك، وشاهده الناس وشاهده من كان خارج مكة وأرخوا به، وصار الأمر ظاهرا، ولكنهم قالوا إن محمدا قد سحر أعيننا. وإذا رأوا آية، قال ابن عباس ومقاتل يعني انشقاق القمر، يسخرون ويستهزئون، وقيل يستدعي بعضهم عن بعض السخرية، يستسخرون لأن السين والتاء للطلب. فهؤلاء إذا رأوا آية بإطلاق، ولا يشترط أن تكون هذه الآية وهي انشقاق القمر، يسخرون ويستهزئون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، يعني هذا سحر بين، مبين أي بين ظاهر. فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، أي وآباؤنا الأولون، أو آباؤنا أي وآباؤنا الأولون، قل نعم تبعثون وأنتم داخرون صاغرون. والدخور أشد الذل والصغار، فإنما هي أي قصة البعث، أو فإنما هي أي القيامة، زجرة أي صيحة واحدة يعني نفخة البعث، فإذا هم ينظرون أحياء. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، أي يوم الحساب ويوم الجزاء، هذا يوم الفصل، يوم القضاء، يوم الفصل بين المحسن والمسيء، الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا، أي أشركوا، اجمعوهم إلى الموقف للحساب والجزاء، وأزواجهم أي أشيعهم وأتباعهم وأمثالهم. قال قتادة والكلبي: كل من عمل مثل عملهم فهم أزواجهم. فأهل الخمر مع أهل الخمر، وأهل الزنا مع أهل الزنا. وقال الضحاك ومقاتل: وأزواجهم وقرناءهم من الشياطين، كل كافر مع شيطانه في سلسلة. وقال الحسن: وأزواجهم المشركات. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله في الدنيا، يعني الأوثان والطواغيت. وقال مقاتل يعني إبليس وجنوده، واحتج بقوله: ألا تعبدوا الشيطان وما كانوا يعبدون من دون الله، قال يعني إبليس وجنوده، والدليل ألا تعبدوا الشيطان. فاهدوهم إلى صراط الجحيم، قال ابن عباس: دلوهم إلى طريق النار. فالهداية الدلالة هاهنا. وقال ابن كيسان: قدموهم، والعرب تسمي السابق هاديا. وقفوهم واحبسوهم، يقال: وقفته وقفا فوقف وقوفا. قال المفسرون: لما سيقوا إلى النار حبسوا عند الصراط، لأن السؤال عند الصراط، فقيل: وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ابن عباس: إنهم مسؤولون عن جميع أقوالهم وأفعالهم، ما لكم لا تناصرون، بحذف إحدى التاءين، أي لا تتناصرون، ما لكم لا تناصرون، أي لا تتناصرون، يقال لهم توبيخا: ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا، يقول لهم خزنة النار. وهذا جواب لأبي جهل حيث قال يوم بدر: نحن جميع منتصر. ويقال لهم: ما لكم لا تناصرون، توبيخا واستهزاء. بل هم اليوم مستسلمون، قال ابن عباس: خاضعون. وقال الحسن: منقادون، يقال استسلم للشيء إذا انقاد له وخضع له، والمعنى هم اليوم أذلاء منقادون لا حيلة لهم. وأقبل بعضهم على بعض، أي الرؤساء والأتباع، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتخاصمون. قالوا، أي قال الأتباع للرؤساء: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أي من قبل الدين، فتضلوننا عنه وتروننا أن الدين ما تضلوننا به. قاله الضحاك: فاليمين في تأويله الدين، كنتم تأتوننا عن اليمين، أي من قبل الدين، فتلبسون علينا الحق والباطل، وتشوبون علينا الحق بالباطل وتظهرون الباطل حقا. وقال مجاهد: عن الصراط الحق، واليمين عبارة عن الدين والحق. وقال بعضهم: كان الرؤساء يحلفون لهم أن ما يدعونهم إليه هو الحق. فمعنى قوله: كنتم تأتوننا عن اليمين، أي من ناحية الأيمان التي كنتم تحلفونها فوافقنا بها. وقيل عن اليمين عن القوة والقدرة، كقوله تعالى: لأخذنا منه باليمين. والمفسرون على القول الأول، أي من قبل الدين، فأقوال: فأتوننا عن اليمين، أي من قبل الدين، أو عن الصراط الحق، أو عن طريق الأيمان واحدها يمين، أو عن طريق القوة والقدرة. والمفسرون على الأول قالوا: يعني الرؤساء للأتباع. جوابا: بل لم تكونوا مؤمنين، لم تكونوا على الحق فنضلكم عنه، إنما الكفر من قبلكم، وما كان لنا عليكم من سلطان، يعني من قوة وقدرة فنقهركم على متابعتنا، بل كنتم قوما طاغين ضالين. فحق، أي فوجب علينا جميعا نحن وأنتم، قول ربنا، يعني كلمة العذاب، وهي قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فحق علينا قول ربنا: إنا لذائقون، أي العذاب، أي أن الضال والمضل جميعا في النار. يقولون: فحق علينا قول ربنا: إنا لذائقون. فأويناكم، فأضللناكم عن الهدى، ودعوناكم إلى ما كنا عليه، إنا كنا غاوين ضالين. قال تعالى: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، الرؤساء والأتباع. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. قال ابن عباس: الذين جعلوا لله شركاء، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يتكبرون عن كلمة التوحيد ويمتنعون منها ومن لوازمها. ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعنون المختار المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصفوه بما هو منه براء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا شاعر مجنون. فقال الله عز وجل ردا عليهم: بل جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وصدق المرسلين، أي إن محمدا صلى الله عليه وسلم أتى بما أتى به الرسل قبله، وليس ببدع من الرسل صلى الله عليه وسلم، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، يعني فيما أرسلوا به قبله من الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الشرك، إلا ما كنتم تعملون في هذه الحياة من الشرك والطغيان والكفر، إلا عباد الله المخلصين الموحدين، أولئك لهم رزق معلوم، يعني بكرة وعشية، كما قال تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. فواكه جمع الفاكهة، وهي الثمار، كل الثمار من رطب ويابس، والفاكهة كل طعام يؤكل للتلذذ لا للقوت، فيتفكه به آكله، فقيل لها فاكهة. فواكه وهم مكرمون بثواب الله جل وعلا في جنات النعيم على سرر متقابلين، فلا يرى بعضهم قفا بعض، وإنما يتقابلون نظرا، وقد اتكأوا على سررهم. يطاف عليهم بكأس، بإناء فيه شراب، ولا يكون كأسا حتى يكون فيه شراب، وإلا فهو إناء، فإذا لم يكن فيه شراب فهو إناء، فإذا كان فيه شراب سمي كأسا. يطاف عليهم بكأس من معين، من خمر جارية في الأنهار ظاهرة تراها العيون، فهي تجري كما تجري العيون على وجه الأرض، والمعين الماء الجاري، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء. قال الحسن: خمر الجنة أشد بياضا من اللبن، لذة أي لذيذة للشاربين، لا فيها غول. قال الشعبي: لا تغتال عقولهم فتذهب بها. قال الكلبي: غول إثم. وقال قتادة: الغول وجع البطن. وقال الحسن: الغول الصداع. وهذه المذكورات من آفات الخمر، وهي منفية كلها، فهذا كله منفي عن خمر الجنة. وقال أهل المعاني: الغول فساد يلحق في خفاء، يقال اغتاله اغتيالا إذا أفسد عليه أمره في خفية. وخمرة الدنيا يحصل منها أنواع من الفساد، منها السكر وذهاب العقل ووجع البطن والصداع والقيء وكثرة البول، ولا يوجد شيء من ذلك في خمر الجنة. بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. قرأ حمزة والكسائي: ينزفون بكسر الزاي، وافقهما عاصم في الواقعة. وقرأ الآخرون بفتح الزاي فيهما، فمن فتح الزاي ينزفون، فمعناه لا يغلبهم على عقولهم ولا يسكرون. يقال: نزف الرجل فهو منزوف ونزيف إذا سكر. ومن كسر الزاي ينزفون، فمعناه لا ينزف شرابهم. يقال: أنزف الرجل فهو منزوف إذا فنيت خمره. وعندهم قاصرات الطرف، حابسات الأعين، غاضات الجفون، لا يتطلعن إلى سوى أزواجهن ولا ينظرن إلى غيرهم. عين أي حسان الأعين، يقال رجل أعين وامرأة عيناء ونساء عين، إذا كان كل ذلك واسع العين في جمال. وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض جمع البيضة مكنون، أي مضمون مستور. وإنما ذكر المكنون والبيض جمع لأنه رده إلى اللفظ، فالبيض جمع، كأنهن بيض هذا جمع، قال مكنون فأتى بلفظ الواحد، فذكر المكنون والبيض جمع لأنه رده إلى اللفظ. قال الحسن: شبههن ببيض النعامة، تكن بيضها بالريش من الريح والغبار حين خروجها، فلون بيضة النعامة أبيض في صفرة. ويقال هذا أحسن ألوان النساء، أن تكون المرأة بيضاء مشربة صفرة. والعرب تشبهها، أي تشبه المرأة حينئذ، ببيضة النعامة. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني أهل الجنة في الجنة، يسأل بعضهم بعضا عن حاله في الدنيا. قال قائل منهم، يعني من أهل الجنة: إني كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث. قال مجاهد: كان شيطانا. وقال الآخرون: كان من الإنس. وقال مقاتل: كان أخوين. قال قائل منهم: إني كان لي قرين، يعني في الدنيا ينكر البعث، يقول: أئنك لمن المصدقين، يعني بالبعث، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، مجزيون ومحاسبون. وهو استفهام إنكار، فهو يريد الإنكار لا يريد السؤال. فأقول: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني لمبعوثون، فمجزيون ومحاسبون. ينكر هذا. قال: يعني الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: هل أنتم مطلعون إلى النار؟ وقيل: يقول المؤمن لإخوانه من أهل الجنة: هل أنتم مطلعون إلى النار لننظر كيف منزلة أخي، يعني القرين. فيقول أهل الجنة: أنت أعرف به منا. فاطلع قال ابن عباس إن في الجنة قوى ينظر أهلها منها إلى النار. فاطلع هذا المؤمن فرآه في سواء الجحيم، فرأى قرينه في وسط النار. وإنما سمي وسط الشيء سواء لاستواء الجوانب منه. قال له فالله إن كدت لتردين، والله لقد كدت أن تهلكني. قال مقاتل والله لقد كدت أن تغويني، ومن أغوى إنسانا فقد أهلك. قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي رحمته وإنعامه علي بالإسلام لكنت من المحضرين معك في النار. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى في الدنيا وما نحن بمعذبين؟ قال بعضهم يقول هذا أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت بين الجنة والنار، إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. أفما نحن بميتين؟ فتقول لهم الملائكة لا، لأنه ينادى حينئذ عند ذبح الموت يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيقولون حينئذ إن هذا لهو الفوز العظيم. وقيل إنما يقولونه على جهة الحديث بنعمة الله عليهم في أنهم لا يموتون ولا يعذبون. وقيل يقوله المؤمن لقرينه على جهة التوبيخ بما كان ينكره، إن هذا لهو الفوز العظيم. قال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، أي لمثل هذا المنزل ولمثل هذا النعيم الذي ذكره من قوله أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء للذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا المذكور الذي مر، فليعمل العاملون. أذلك، أي ذلك الذي ذكر لأهل الجنة، خير نزلا أم شجرة الزقوم التي هي نزل أهل النار؟ والزقوم شجرة خبيثة مرة كريهة الطعم، يكره أهل النار على تناولها، فهم يتزقمونه على أشد كراهية تكون. ومنه قولهم تزقم الطعام إذا تناوله على كره ومشقة، فهي شجرة الزقوم. إنا جعلناها فتنة للظالمين، أي للكافرين. وذلك أنهم قالوا كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر؟ فقال تعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، في قعر جهنم، في قعر النار. وقال الحسن أصلها في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها، طلعها أي ثمرها، وسمي طلعا لطلوعه، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال ابن عباس رضي الله عنهما هم الشياطين بأعيانهم، شبه بها أي بالشياطين لقبحها، لأن الناس إذا وصفوا شيئا بغاية القبح قالوا كأنه شيطان، وإن كانت الشياطين لا ترى إلا لمن أراه الله، لأن قبح صورتها مع ذلك متصور في النفس، وهذا معنى قول ابن عباس والقرضي. وقال بعضهم أراد بالشياطين الحيات، والعرب تسمي الحياة القبيحة المنظر شيطانا. وقيل هي شجرة قبيحة مرة منتنة تكون في البادية تسميها العرب رؤوس الشياطين، فيكون قد شبه بما هو معلوم لديهم من تلك الشجرة التي تكون في البادية، فهي قبيحة مرة منتنة وتسميها العرب رؤوس الشياطين. وإلا فإن قبح صورة الشيطان مغروز في النفس الإنسانية تصوره، حتى إن الجاحظ المعتزلي حكى عن نفسه: وكان بشع المنظر جاحظ العينين كريه المرآة. فقال: جاءت امرأة يوما فأخذت بيدي فقمت معها، فذهبت بي إلى صائغ فقالت مثل هذا ثم انصرفت. قال: فتعجبت وقلت للصائغ: ما تريد هذا؟ قال: إن هذه قد جاءت فطلبت مني أن أصوغ لها حلية على صورة شيطان. فقلت لها: إني لم أرى الشيطان قبل، فكيف أصوغ على مثال ما هو مجهول عندي؟ قالت: سأريك. فجاءت بك وقالت مثل هذا: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، منها أي من الشجرة أو من طلعها الذي هو كرؤوس الشياطين، والملء حشو الوعاء بما لا يحتمل الزيادة عليه. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا أي خلطا ومزاجا من حميم من ماء حار شديد الحرارة. يقال: إنهم إذا أكلوا الزقوم شربوا عليه الحميم، فيشوب الحميم في بطونهم الزقوم فيصير شوبا له. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. ثم إن مرجعهم بعد شرب الحميم لإلى الجحيم. وهنا أمر مهم يصحح تصورا مغلوطا: ثم إن مرجعهم بعد شرب الحميم لإلى الجحيم، وذلك أنهم يوردون الحميم لشربه وهو خارج من الجحيم، كما يورد الإبل الماء ثم يردون إلى الجحيم. دل عليه قوله تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن، أي بلغ في الحرارة مبلغه. وقرأ ابن مسعود: ثم إن منقلبهم لإلى الجحيم، ثم إن مرجعهم. قرأ ابن مسعود: ثم إن منقلبهم لإلى الجحيم. إنهم ألفوا أي وجدوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون أي يسرعون. قال الكلبي: يعملون مثل أعمالهم. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين من الأمم الخالية البائدة، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أي الكافرين، أي كان عاقبتهم العذاب. إلا عباد الله المخلصين الموحدين نجوا بمفازتهم من العذاب. ولقد نادانا نوح فدعا ربه على قومه فلنعم المجيبون. نحن يعني أجبنا دعاءه وأهلكنا قومه ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، الغم العظيم الذي لحق قومه وهو الغرق بالطوفان. وجعلنا ذريته هم الباقين، وأراد أن الناس كلهم من نسل نوح. روى الضحاك عن ابن عباس قال: لما خرج نوح من السفينة مات من كان معه من الرجال والنساء إلا ولده ونساءهم. قال سعيد بن المسيب: كان ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث. فسام أبو العرب هم الساميون وفارس والروم، وحام أبو السودان، ويافث أبو التركي والخزرج، وجود ومأجود وما هنال. ففي هذا مراجعة، لأن الروم من أولاد يافث لا من أولاد سام. وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين، أي أبقينا له ثناء حسنا وذكرا جميلا في من بعده من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة. وتركنا عليه، المتروك هذا هو قوله سبحانه: سلام على نوح في العالمين، أي سلام عليه منا في العالمين. وقيل أي تركنا عليه في الآخرين أن يصلى عليه إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. إنا كذلك نجزي المحسنين. قال مقاتل: جزاه الله بإحسانه الثناء الحسن في العالمين، إنه من عبادنا المؤمنين. كان عبدا مؤمنا مخلصا لله مخلصا، ثم أغرقنا الآخرين يعني الكفار. ثم ذكر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.